أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آيات قرآنا عربيا لقوم يعلمون. الله الله الله الله الله الله كتاب فصلت آيات قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. يا مولانا عظيم. قوي قوي قوي. يا سلام يا سلام يا سلام. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. نعم. الله الله الله. فقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر. يا سلام يا سلام يا سلام. الله الله. يا سلام يا سلام. السلام. مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. جميل قوي قوي. الله الله الله. جميل يا مولانا. الله. Thank you. لا معبود سواك. فاستقيموا إلي واستغفروا. نعم نعم الله أكبر. من البضاعة العباش نسمعوها البضاعة المدفونة. فاستقيموا إلي واستغفروا. استغفر الله العظيم. وقد الله أكبر الله أكبر جل شأن الباري يا سلام الله يسطع عليك يا سلام يا سلام ذلك تقدير العزيز العليم. من شأن الله. الله. نعم. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. الله الله قادر عليك سبحانه وتعالى. الشيخ Ta-da! كافرون. شوف الجول العناد كلب ما يعلم حقيقينكم كفر عناد. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. ربنا أنعم عليهم بصفة الأجسام. حتى إذا ما جاء بما كانوا يعملون. الله الله يا سلام. وقالوا بيعتبوهم. قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء وخلقكم أول مرة. الله الله ثاني يا شيخ الله يحمل عليك. لا قويك اللي ما صدت كذا. يا سلام. وقالوا لجلود لما شهدتم علينا. Thank you. الله يفتح عليك يا مولاي. وما كنتم تستترون Thank you. استر يا رب. وقال الذين كفروا بشرى عظيمة قوي. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. قواك الله. نحن العليا Oh! الكلام ذي والهون يا رب ان شاء الله ان شاء الله. ومن احسن قولا يا حي. ومن آياته

شاء الله. الله يفتح عليك يا حج. قرآن من الجنة. جزاك الله عنا خير الجزاء. أنك تعال أرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. الله أكبر. قواك الله. إن الذي أحيا لمحيي الموت إنه على كل شيء القرآن. عظيم يا مولانا، قوي قوي. هكذا التجلي. يا سلام. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. جل شأن الله. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. يا سلام. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. الله يفتح عليهم. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الله عليك. هواك الله يا حج. تنزيل من حكيم حميد. سلام. يا سلام. جميل. إن الذين كفروا بالذكر لما جاء تنزيل من حكيم حميد. هواك الله. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ما صلى عليه. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. قوات الله. ما يقال لك إلا ما قد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. يا سلام. هواك الله. الله الله الله. ولو جعلنا قرآن من الجنة. يا سلام يا سلام. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الله أكبر. اللهم من فعل هذا يا رب. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. صدق الله.